بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 13 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. ولا نزال في موضوع المفعول فيه وهو الظرف، ولدينا اليوم حديث عن ناصب الظرف. ما الذي ينصب الظرف؟ ما الذي يعمل النصب فيه؟ لكل منصوب ناصب. فالمفعول به مثلا ينصبه الفعل، إذا قلت أكرمت محمدا، الناصب لمحمد أكرم. الفعل المضارع المنصوب مثلا، إذا قلت مثلا لن أتأخر عن عملي، أتأخر منصوب بلن. طيب، كذلك المفعول فيه، ما الذي ينصبه؟ نعلم أن حكم الظرف النصب، الظرف منصوب، فما الذي نصبه؟ نقول هناك عدة أشياء تنصب الظرف، هناك عدة أشياء تنصب الظرف، وهي أولا الفعل، أولها الفعل، وهو الكثير في الأمثلة التي نريدها. فإذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الناصب له الفعل صام، يسمون هذا الفعل صام العامل، يعني الذي عمل النصب، الذي عمل التأثير. وإذا قلت كذلك مثلا سأسافر غدا، فغدا ظرف زمان منصوب والناصب له الفعل أسافر، فالفعل هو الناصب في هذين المثالين، بل في أكثر الأمثلة. الشيء الثاني من الأشياء التي تنصب الظرف الوصف، الوصف، ونقصد بالوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا، فقد ينصب الظرف باسم الفاعل. تقول مثلا خالد جالس أمام الدار، خالد جالس أمام الدار، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الناصب له، ما عندي فعل الآن في هذا المثال، خالد جالس، جالس اسم، الناصب له الوصف جالس، لأن جالس شبيه بالفعل، اسم ولكنه شبيه بالفعل، فالاسم الذي يشبه الفعل ويقصدون به اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنه ينصب الظرف كذلك. وفي كتاب الله عز وجل فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، صبحا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة والناصب له اسم الفاعل المغيرات، مغير اسم فاعل وهذا جمع له، جمع له. وكذلك اسم المفعول قد ينصب الظرف، كقولك زيد مطروح أرضى، زيد مطروح أرضى، فأرضى ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة والناصب له كلمة مطروح، وهو اسم مفعول. ونبه هنا إلى جزئية، وهي كيف أعرف اسم الفاعل، كيف نعرف اسم الفاعل، كيف نعرف اسم المفعول؟ أذكر بها بإيجاز، اسم الفاعل من الثلاثي يصار على وزن فاعل، فتقول في ضرب ضارب، وكتب كاتب، وجلس جالس، ومن غير الثلاثي على زينة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فتقول مثلا إذا أردنا اسم الفاعل من أعطى مثلا وهو رباعي، نأتي بمضارعه يعطي ثم نبدل حرف المضارعة الياء هذه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فنقول معطي، أكرم، يكرم، مكرم، هذا اسم الفاعل مكرم، معطي، منطلق. واسم مفعول يصاغ من الثلاثي على وزن المفعول مثل مضروب ومحبوب وأيضا مسموع. ومن غير الثلاثي يكون على زينة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، على زينة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. مثلا أعطى، إذا أردنا منه اسم المفعول ناتي بالمضارع يعطي ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فنقول معطى، أكرم، يكرم، مكرم، انطلق، ينطلق، منطلق به، منطلق. هذا ما يتعلق بالثاني من الأشياء التي تنصب الظرف. الأول الفعل، الثاني الوصف، ونعني به اسم الفاعل أو اسم المفعول. الثالث من الأشياء التي تنصب الظرف اسم الفعل، اسم الفعل، وهذا شيء غير اسم الفاعل. اسم الفعل وهو ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علاماته، يدل على معنى الفعل لكن ما يقبل علامات الفعل التي حددت، مثلا فلا يقبل مثلا لم، ولا يقبل مثلا تاء الفاعل أو تاء التأنيث من العلامات التي ذكرت في باب في أول الكتاب في بيان علامات الفعل وعلامات الاسم. إذن اسم الفعل من الأشياء التي تنصب الظرف، وتعريفه هو ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علاماته، مثل صه ومثل شتان ومثل هيهات ومثل أف ومثل أوه، فهذه تدل على معنى الفعل. أف معنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، وهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وصه بمعنى اسكت، فتدل على معاني الفعل ولكنها لا تقبل علامات الفعل. من أمثلة نصب اسم الفعل للظرف، من أمثلة نصب اسم الفعل للظرف قولك صه ساعة، صه ساعة، ساعة، صه ساعة، ساعة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، الناصب له اسم الفعل صه. طيب أيضا مما ينصب الظرف المصدر، المصدر وقد عرفناه ونعرفه مرة أخرى، المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل، كتب، يكتب، كتابة، جلس، يجلس، جلوسا، فجلوس وكتابة مصدر. مما ينصب الظرف المصدر كقولك مثلا إنشادك الشعر أمام الحضور رائع، إنشادك الشعر أمام الحضور رائع. كما ترى لا يوجد فعل في هذا المثال حتى نقول إن الناصب الفعل، فالناصب لكلمة للظرف أمام المصدر إنشاد، أنشد، ينشد إنشادا، هو الناصب. وكقوله عز وجل والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، يوم ظرف، ظرف زمان، ظرف زمان منصوب، والناصب له كلمة الوزن، الوزن مصدر، ومن أمثلة النصب بالمصدر قولك صومك يوما تؤجر عليه، صومك يوما تؤجر عليه، فيوما ظرف زمان والناصب له المصدر صوم. وكقوله عز من قائل تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيوم ظرف زمان والناصب له المصدر تحية. إذن هذه الأشياء التي تنصب الظرف الفعل والوصف واسم الفعل والمصدر. ابن مالك رحمه الله قال في بداية باب المفعول معه الظرف وقت، عفوا في باب الظرف، قال ابن مالك رحمه الله في باب الظرف في باب المفعول فيه الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. انصبه بالواقع فيه، انصب الظرف بالواقع فيه. إذا قلت صمت يوم الخميس، الواقع في يوم الخميس الصوم، فأنصبه بالفعل المشتق من الواقع في هذا الظرف. الواقع في يوم الخميس هو الصوم، انصبه بالفعل هذا المصدر. مسألة أخرى وتقسيم آخر، هذا الناصب الذي ينصب الظرف له من حيث الذكر والحذف ثلاث حالات، له من حيث الذكر والحذف ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مذكورا، وهذا هو الأصل. امكث هنا أزمنا، مثال ابن مالك، امكث هنا أزمنا، فالناصب لي هنا المكان أو أزمنا الزمان، الناصب امكث وهو مذكور. وتقول مثلا تنزهت يوم الجمعة، كذلك الناصب ليوم الفعل وهو مذكور، وهذا هو الأصل. ويصلح الأمثلة التي أوردناها في ناصب الظرف تصلح جميعها صالحة، فالناصب فيها مذكور. الحالة الثانية أن يكون محذوفا، أن يكون محذوفا جوازا، أن يكون الناصب محذوفا جوازا. كان يقول لك شخص مثلا متى صمت، متى صمت، فتجيبه يوم الاثنين، يوم الاثنين، أين الناصب، أين الناصب ليوم الاثنين الظرف؟ الناصب محذوف، محذوف على سبيل الجواز. التقدير صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين. فهذا مثال لحذف الناصب جوازا، فإذا دل عليه دليل أو علم من سياق حالي أو مقالي فحينئذ يجوز النصب، يجوز حذفه ولا حرج إذا دل عليه دليل. الحالة الثالثة من حالات هذا الناصب أن يكون محذوفا وجوبا، أن يكون محذوفا وجوبا، وذلك في مسائل منها، وذلك في مسائل منها، المسائل التي سنذكرها هي مسائل حذف ناصب الظرف وجوبا، مسائل حذف العامل في الظرف وجوبا. المسألة الأولى أن يقع الظرف صفة، أن يقع الظرف صفة، يكون الظرف صفة كما يقع المفرد صفة، تقع الجملة صفة، كذلك يقع الظرف صفة، وذلك إذا وقع بعد نكرة. تقول مررت بطائر فوق غصن، مررت بطائر فوق غصن، الظرف فوق، ووقع صفة، يقولون في تعربه ظرف، تقول ظرف مكان منصوب وهو صفة. والحقيقة يا أخي الكريم أن الصفة متعلقه المحذوف، الصفة ليست هي كلمة فوق، وإنما هي المحذوفة التي ارتبطت بها كلمة فوق. التقدير مررت بطائر مستقر فوق غصن، فالصفة كلمة مستقر المحذوفة، طائر مستقر صفة لطائر. طيب من ناصب للظرف فوق؟ ما الذي نصبه؟ الناصب له مستقر، ومستقر كما نرى اسم فاعل، اسم فاعل، وهذا الناصب محذوف وجوبا. فإذا وقع الظرف صفة، وهذا طبعا قولهم إذا وقع الظرف صفة يقولونه تجوزا، وإلا فالصفة هي متعلقه المحذوف، كما يقولون مثلا في زيد عندك، عندك خبر، والخبر هو متعلق الظرف، يعني زيد مستقر عندك، مستقر هو الخبر، كما قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. فإذا وقع الظرف صفة، والصفة كما قلنا متعلق بالمحذوف، فإن ناصبه محذوف وجوبا، مثل مررت بطائر فوق غصن. المسألة الثانية من مسائل حذف ناصب الظرف وجوبا، أن يقع الظرف صلة، يعني صلة للموصول، نحو رأيت الذي عندك، مثل رأيت الذي عندك، الظرف عند ظرف مكان، وقع صلة للموصول، الموصول الاسم الموصول الذي، وعند وقع صلة له. أين الناصب لعند؟ محذوف وجوبا، الناصب محذوف وجوبا. التقدير رأيت الذي استقر عندك، رأيت الذي استقر عندك، ونقدر بعد الصلة خاصة، نقدر فعلا استقر ولا نقدر مستقر. في الخبر ممكن نقول زيد مستقر عندك، أو زيد استقر عندك، وكذلك مررت بطائر استقر فوق غصن أو مستقر، لكن في الصلة خاصة لا بد أن نقدر فعلا، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، وجملة أو شبهها الذي وصل. رأيت الذي استقر عندك، الناصب لعند الفعل استقر وهو محذوف وجوبا، والكاف في عندك مضاف إليه. الثالث من مواضع حذف ناصب الظرف وجوبا، أن يقع الظرف حالا، نحو رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فبين يقولون عنها تجوزا إنها حال، وذلك إذا وقعت بعد المعرفة. لاحظ أعربنا فوق في الموضع الأول في المسألة الأولى مررت بطائر فوق غصن، أعربناها صفة لأنها وقعت بعد نكرة، وأعربنا بين هذا الظرف أعربناه حالا لأنه وقع بعد معرفة، رأيت الهلال بين السحاب. والواقع كما قلنا أن الظرف أو أن الحال، الواقع أن الحال متعلق الظرف المحذوف، يعني التقدير رأيت الهلال كائنا أو مستقرا بين السحاب، فكائنا أو مستقرا هو الحال. طيب الشاهد أين ناصب الظرف بين، رأيت الهلال بين السحاب، أين ناصبه؟ نقول ناصبه محذوف وجوبا، وهو اسم الفاعل يعني كائنا أو مستقرا. المسألة التالية من مسائل حذف ناصب الظرف وجوبا، أن يقع الظرف خبرا نحو زيد عندك، زيد مبتدأ وعند ظرف مكان كما نرى، أين الخبر؟ أين خبر المبتدأ؟ محذوف تقديره مستقر، زيد مستقر عندك. طيب أين الناصب للظرف عند؟ لا بد له من ناصب، نقول الناصب محذوف وجوبا وتقديره مستقر أو كائن. فإذا وقع الظرف خبرا فإن ناصبه محذوف وجوبا. وهناك مسألتان أخريان ذكرهما في الكتاب، يعني قد لا يكثران كثرة هذه المواضع. فخلاصة المسألة هذه التي معنا أن حكم ناصب الظرف من حيث الذكر، أو أن لناصب الظرف، خلاصة المسألة أن ناصب الظرف من حيث الذكر والحذف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مذكورا، وهذا هو الأصل، يكون موجودا عندنا. الحالة الثانية أن يكون محذوفا جوازا، وذلك إذا دل عليه دليل، كما لو قيل لك متى صمت فقلت يوم الخميس. الحالة الثالثة أن يكون محذوفا وجوبا، وذلك في مسائل، المسألة الأولى أن يقع الظرف صفة، الموضع الأول، أو صلة، أو حالا، أو خبرا. طيب لو أخذنا تطبيقا على ما سبق فقلنا ما حكم حذف العامل في الظرف فيما يأتي مع بيان السبب، ما حكم حذف العامل في الظرف فيما يأتي مع بيان السبب، هل حذفه جائز أو واجب؟ ثم نبين السبب. يقول الله عز وجل والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، أسفل ظرف، ما أين ناصبه؟ ناصبه محذوف. ما حكم حذف هذا الناصب؟ نقول الحذف واجب، حذف ناصبه وجوبا، وذلك لأن الظرف وقع خبرا، يعني التقدير الركب مستقر أسفل منكم. تقول أيضا لنا اجتماع يوم الخميس، لنا اجتماع يوم الخميس، يوم ناصبه محذوف وجوبا، لنا اجتماع كائن يوم الخميس، ناصبه محذوف وجوبا لأن الظرف وقع صفة. وتقول أيضا وقف الخطيب فوق المنبر، وقف الخطيب فوق المنبر، فالناصب لفوق محذوف وجوبا لأن الظرف وقع حالا، يعني وقف الخطيب كائنا فوق المنبر. طيب تقول أيضا جوابا لمن قال لك، جوابا لمن قال لك كم سرت، فتقول فرسخين، الناصب هنا محذوف جوازا، لأنك تستطيع أن تقول سرت فرسخين فتظهر هذا الناصب. وهنا نقف عند نهاية هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.